هذا هو الجواب الذي تبادل الذهن. لكن أنت في هذه الحالة أجبت على قضية غيبية، على قضية نظرية. يعني واحد سألك قال أليس الله قد كتب الكفار أشقياء؟ قال لا. طيب فهل يمكن لمن كتب الله شقيا أن يكون سعيدا؟ يقول لا لا يمكن. هذا هذا نعم صح، جواب صحيح. الشيطان يجب من هذا الجواب، الجواب هو صح، لكن الشيطان ينفذ منه لما بعد يقول طيب ملما يمكنهم إذا لماذا يؤمرون؟ لماذا ينهون؟ ولماذا يطلب منهم الطاعة وينهون عن المعاصي؟ أيوة، فيطعن الشيطان في إيه؟ فيما اعترض به المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ولا عبدنا من دونه من شيء. هكذا هذا ما قاله المشركون، يقولون لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الرحمن ما عبدناه. هذه الشبهة شبهة المشركين. فما هي خلاصة هذه الشبهة؟ اعترض المشركون على أمر الله الشرعي بقدر الله الكوني، يقولون أنت يا محمد إلى أي شيء تدعوننا؟ تدعوننا إلى أن نؤمن بالله، أن نترك الشرك؟ لو شاء الله ما أشركنا. فاعترضوا على ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم إن الله حرم هذا، إن الله نهاكم عن هذا، يقول لهم عن الله، تبلغهم عن الله، يعترضون ويردون أمر الله، يردون كتاب الله وسنة رسول الله بماذا؟ بقدر الله، متعلمين بقدر الله. الله سبحانه وتعالى ما أنكر عليهم إثبات القدر. قال بعد ذلك الآية التي بعدها سورة الأنعام، قال ليس لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. صح صحيح، لو شاء الله لهداكم أجمعين. لكن ايش وجه الخلل واللبس عندكم؟ يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب الله سبحانه وتعالى بعث إليك الرسول وأمرك أن تعبده وأن توحده وأن تجتنب الطاغوت، فتقول لمن لأمر الله هذا الصريح الموجه إليك لا لأن الله شاء؟ هذا لا يقوله لا يفعله عاقل، وإنما يفعله الجاحد المكابر. فالاستدلال برضا الله بمشيئة الله على رضاه. الله سبحانه وتعالى شاء الشرك، نعم إذن هو يرضاه؟ لا. شاءه، نعم لكن يرضاه؟ لا. لو كان راضيا بالشرك لماذا يبعث الرسل يدعون الناس إلى التوحيد ويأمرونهم بترك الشرك؟ ثم قال لا نقول هل عندكم من علم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. انظر يا سائل هذا السؤال، يا صاحب هذا السؤال، هل عندك من علم أن الله كتبك شقيا؟ في أحد من الناس عنده علم؟ أبدا، ولا أحد عنده علم. فكيف تقول ما دام كتبني شقيا لن أطيعه؟ الله أمرك بالصلاة، عندك علم بهذا؟ نعم. عندك علم أن الله أمرك بالتوحيد؟ نعم. عندك علم أن الله حرم الزنا، حرم الخمر؟ نعم، موجود العلم. عندك علم أن الشقي عند الله؟ لا. إن شفت أنك تعيش في الوهم، تعيش في الوهم، أنت تتبعون إلا الظن وأن أنتم إلا تخرصون. رد العلم يقول الموجود بالخيال بالوهم لكي لا تدري عنه. لكن الذي ندري عنه وتدري عنه أنت أنك إن أطعت الله واتبعت أمر الله فإنك تكون سعيدا، وإن أعرضت أمر الله وأبيت فإنك شقي فعلا. شقي لماذا؟ ليس لأن الله كتبك شقي، لا ندري هل أحد يدري أنه كتب؟ ما ندري. شقي لأنك رفضت أمر الله وعطيت أمر الله. إذا عرفنا، إذا الأساس يرجع إليك، سبب شقاوتك أو سبب سعادتك بيدك. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن شاء وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبعدين يوم القيامة أمن وجد خيرا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقك لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بل قدر الله سبحان الله، قدر الله أن تجلس رسول وبلغ وتعلم، فلا يلومن إلا نفسه، هو السبب في ذلك. فمسؤوليتك بيدك، سعادتك وسخاوتك بيدك. نعم، بعد مشيئة الله وبعد قدر الله وبمعونة الله بتوفيق الله بفضل الله أن تهتدي، كل هذا حق، لكن هو منك أيضا، فالمسؤولية عليك أيضا. فهذه لا يلعب الشيطان بعقولنا ويدخلنا في أمثال هذه الأوهام. ونفس كيف نرد على من يقول كيف يحاسبنا الله على أمر قد كتبه علينا؟ قدر حي على خير العمل لا وردت في الكتاب ولا في السنة، وإنما قيل إن بعض الصحابة وردت آثار فقط، ولا تصلح هذه الآثار لأن نأتي بها ونعلن هذا على رؤوس الملا وعلى رؤوس الأشهاد ونخالف جماعة المسلمين. تذهب إلى بلد تسمع حي على الصلاة، تذهب إلى بلد حي على خير العمل، فتعرف أن هذا البلد مذهب منه غير هذا البلد. لماذا هذا التفريق؟ الأصح والأجدر والأولى أننا حتى فيما اختلف فيه أن يتوحد المسلمون على الأرجح منهما، حتى وإن كان هذا صحيح هذا صحيح، نقول نتوحد على الأصح. فكيف بالذي لم يثبت ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى تتوحد الأمة خاصة في الشعائر الظاهرة، شعيرة الأذان هذه العظيمة، تحيي على خير العمل، هذه لم تصح وأصبح شعارا لأهل البدع، وأصبح الذين فيما بعد يقولونها هم الرافضة، هم الشيعة، سواء كانوا زيدية أو رافضة إمامية، هم الذين يرددون ذلك. لماذا؟ ليخالفوا سائر المسلمين، يرمون بأساليب كثيرة على أساليبهم الواهية إلى جعفر الصادق وإلى غيره، أنه يقول قال لأتباعه انظروا ما عليه العامة لأن أهل السنة أي شيء أي حكم يبغى تعرفه يبغى تعرف دينك ما عندك من مستيق، انظروا إلى ما عليه العامة وخالفه، أي شيء عليه أهل السنة خالفهم، إذا خالفتهم تقول عن الحق. هذا مروي عندهم بطرق كثيرة في الكافي وغيره، هذا دين الرافضة دين الإسلام. فإذا نحن قلنا حي على الصلاة خالفوهم قلوا حي على خير العمل، أشهد أن عليا ولي الله خالفتم، إذا خالفتم تكون على الحق. معيار الحق أن تخالف أهل الحق، هكذا جعل لهم اليهود والمجوس ولبسوا عليهم دينهم. فنعود كيف نرد على من يقول السؤال كيف يحاسبنا الله على أمر قد كتبه علينا؟ بأي كتاب أم بأي سنة ورد أن الله يحاسبنا على ما كتب علينا؟ هل يأتي يوم القيامة يحاسبك يا عبدي أنا حاسبك على ما كتبت عليك؟ ما بالذات هذا الشيء يحاسبنا على ما عمل على ما كتبت أيدينا لا على ما كتبه علينا. صحيح أننا لا نكتب شيء إلا والله تعالى قد علم وكتبه بشيء آخر غير ما نبني عنه، لكن يحاسبنا على ما كتبت أيدينا لا على ما كتب علينا. فوالله لا أحد يشرب الخمر ويزني ويجني رياض الربا، لأن هذا مكتوب. إذا جاء من القيامة يدخل الجنة مع الذي أطاع واتقى، يقول يا رب أنت كتبت علينا؟ لا سبحان الله، هذا لا ينفع، هذه علم المشركين. ولهذا يقول الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم. ليس الاحتجاج بالقدر ودفع الأمر والنهي بالقدر ليس جديدا عن كفار قريش، كذلك فعل الذين من قبلهم، كذلك كذب الذين من قبلهم، قديم كلام قديم. من أول من احتج بالقدر وعرض الوحي بالقدر؟ مر معنا هذا، ها الجن، ها من قال ابليس؟ ايوه ابليس صح. أول كذلك كذب الذين من قبلهم، التكذيب بالقدر قديم، الاحتجاج والاعتراض بالقدر قديم. قال فبما أغويتني لا قدمنا لهم صراطكم، فبما أغويتني يعني يقول ابليس ما دام اغويتني كان رايح اغوي بني ادم. سبحان الله، ليش ما تقول ما دام انني غويت أتوب إليك وأستغفرك، كما فعل من آدم. خصمان اثنان وجدا عصيا الله سبحانه وتعالى، آدم وإبليس. أما آدم فقال هو زوجك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاجتباه ربه فتاب عليه، هذا انتهى خلص، هذا ذنب غفر له. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. عصيت الله، استغفرك يا رب، اللهم إني أتوب إليك، استغفرك إن شاء الله من اليوم، حافظ على الصلاة ولا أزني ولا أسرق ولا أعمل أي عمل، استغفر الله خلاص تب. فتتوب إلى الله، هذا هو الذي ينجي. فعل ذلك آدم فنجا واجتباه ربه وتاب عليه وهداه. إبليس قال أبي ما أغويتني، ما دام واحد يقول والله ما دام ما قدر الله أني أصلي، ما دام أغواني أستمر في ترك الصلاة. هذه هي الشبهة الإبليسية بنفسها، ما دام أغويتني فأغود لآدم ورد على غوايتي، سبحان الله. هذه شبهة إبليس، فإبليس يلقي شبهته على بعض الناس ويرددونها بأفواههم ويقولون نحن مؤمنون بالقدر. والله لا أراد الإيمان بالقدر، وإنما أرادوا الاعتراض بالدين على بالقدر على الدين، الاعتراض على أمر الله ورسوله بالقدر. ولو جيت إلى واحد منهم وأخذت منه درس أو ريال أو ضربت كف وقلت هذا من القدر، ما قبل منك أبدا، يقبل؟ ما يقبل الله، لأن هذا قدر الله ولا يقبل على الإطلاق. لا ما قدر ما قدر، لا أنت السبب، لا يأخذ الحج منك، يعاقبك بما فعلت وبما جليت لا بما كتب الله. وهو مقرر ان الله كتب ان ياخذ هذا الكف او ياخذ هذا الشيء. طيب، فاذا انت نفس الشيء تفعل المعصيه وتقول قدر الله، لا، انت ايضا مؤاخذ بما جليت وبما كسبت من تفريط في طاعه الله سبحانه وتعالى. رقي بها الشيطان يتقدم علميا ويتطور كما يتطور الانسان. يمكن الشيطان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. اليهود يبتكرون اسلوب من اساليب استاذ بني ادم، طبعا بتعاون من الشيطان ووسوسة من الشيطان، يبتكرون هذا الاسلوب. هذا الاسلوب يستفيد منه الشيطان ويطوره، فلماذا؟ يعني الشياطين الانس يوحي بعضهم الى بعض، فهم دائما يزخرفون، دائما يوسوسون، دائما يطورون. طبعا كلما الحياة تتغير وكلما الأفكار تظهر، يعني مثلا الشيطان وأتباعه شافوا أن النصرانية ما عاد تنفع، طوروها غيرها، سيدي اسمها رسمية رأسمالية كذا، ما تنفع المارسية، جيبوا الوجودية، لا تنفع الوجودية، جيبوا كل يوم جيبوا دين جديد، يوحي بعضهم إلى بعض. آخر يتكلم والشيطان يملي عليه، وبعدين الشياطين تستفيد ايضا من كلام كارتر تجيب جيل اخر. ولذلك لا ينقطع الشر من الدنيا ولا تنقطع الافكار ويتفننون في الفساد. انظروا يعني موضوع المراه والاغراء بالمراه والشهوه، كل يوم يطلع فن عجيب تتعجب من جيل جابوا هذا الفن. شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض، فكروا مع بعض كيف نفسد هذا المجتمع عن طريق المراه، يبناها في الدعاية، يبناها في التمثيل، بعدين قال يطلع الحكم مصارعات نسائية، يعني تغرب كذا الناس بتجي تشوف كمان، وبعدين قال الرياضة النسائية، وبعدين كذا أي شيء، كل يوم يغيروا ويجددوا ويطوروا، والمرأة هي المرأة والشهوة هي الشهوة. الإنسان في الأيام كان يعني في الغابات أو اللي هي في الغابات من البشر في الكهوف نفس المرأة الشهوة الجنسية عندهم وعند أن يسكن في رقعات السحاب نفس الشيء. لكن تلاحظ التطوير والتغيير والتحوير بقدر ما تقدر الحياة وكذا، تجد أن الشيطان يطور هو وأتباعه، فيوحي بعضهم إلى بعض ولا ينتهون عند حد حتى يأتي أمر الله ويهلكهم الله عز وجل. مثل ما سألتم ومثل ما سمعتم، فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أن نقرأ فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناهم دمرناها تدميرا. تتدمر هذه الحضارات بمقدار ما يزخرف لها الشيطان. اخ يقول انا طالب قسم أدب إنجليزي أو كأنه جعل طالبة لا أدري. فرانا بالنسبة لي يفرق الجواب بين طالب وطالبة. إن كان طالب لغة إنجليزي وهل يستمر بهذا القسم؟ فأنا أقول نعم إن شاء الله لا محظور أن تستمر في هذا القسم وأن ينفع الله تبارك وتعالى بك وأن تدعو إلى الله وتستفيد من هذه اللغة وتدرس هذه اللغة لأن مادة موجودة في المدارس تدرسها بالأسلوب الصحيح وبالمنهج الصحيح وإذا يعني تأمر وتنهى وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى في هذا المنهج في هذه المادة. وإن كانت الهاء هذه ما أدري لكن الظاهر أنه ما بين إناث إلا أن تكون واحد عقد واحد. وإن كانت طالبة فهذا موضوع المرأة لنا فيه كلام آخر. مثل يعني هذا واحد مثل كتابه هشام بن اسماعيل هشام معروف هشام هشام انا اعرفه تعرفه انت ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سورة البقرة التي وردت معنا في الحديث الذي قرأناه اليوم ذكرناه اليوم ولا يستطيعها البطلة فما معنى الاستطاعة؟ يقول الأخ سؤال ثاني برضو نفس الحديث حديث أنس لا يستطيعها البطلة ولا يطيقها البطلة السحرة هؤلاء السحر هو الرقى والعقد والعزائم التي تنفث فيها وتستخدم كما قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد ينفثن في العقد النفاثات سواء كان يعني النساء وهو في الغالب النساء سحرة او النفاثات اي الانفس النفاثات او الشياطين النفاثات في العقد هذه هؤلاء لا يطيقون ولا يستطيعون سورة البقرة إذا قرأت عليهم لا يطيقونها البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يسكنه الشيطان لا يطيق لا يستطيع الشيطان أن يتحمل هذه السورة ولا أن يسمعها وإذا قرأت بإذن الله أيضا على من هو مصاب بشيء من نفس الجن فهذا بإذن الله مما من الشياطين مما يكون سببا في شفائه بإذن الله سبحانه وتعالى فهذه السورة العظيمة سورة البقرة كل الأدوية الشرعية وهي لدواء القلوب أعظم بمعنى الشيطان ليس فقط أذية الشيطان هي أذيته الجسمانية إصابته تلبسه بالإنسان وإنما الأذى الأكبر هو أن هذا الشيطان يفسد على الإنسان قلبه وإيمانه ويقينه فكل من الناس من يتلبس بالجن ويؤذيه جسمه قليل لكن كل الناس يؤذيهم الشيطان في إيمانهم كل الناس كل من ترى على ظهر بسيطة اليوم فإذا قرأنا سورة البقرة وتدبرناها وفقهناها ورددناها فهذا مما يحفظنا الله تبارك وتعالى به من الشياطين ومن السحرة البطلة معناها السحرة على القول الظاهر أن البطلة هم السحرة لا يطلقونها والله تعالى ذكر فيها نفسها بطلان السحر وذكر آياته ابتداء من قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن السحرة ولهذا يا أخوان نحرص على أن تكون بيوتنا معمورة بقراءة القرآن الإنسان إذا قرأ القرآن وإذا سمع القرآن وسمعه أهله وكان البيت يقرأ فيه القرآن فإن هذا أبعد عن الشيطان بجميع أنواع الأذى الشيطاني نسأل البيوت المملوءة بالشقاق بين الزوجين وبالمشاكل بين الآباء والأمهات والأبناء وما أكثرها في بيوت المسلمين اليوم نادرا اليوم مع الأسف تجد بيتا مطمئن النفوس فيه بين الأبناء والآباء والأمهات وبين الأزواج والزوجات سبحان الله شقاق ومشاكل غريبة في سر من هذه الأسرار التي لا نفصل لها أن هذا البيت يغنى فيه هو واحد من الغنى فيه يستدعي الشياطين. فإذا حضرت الشياطين تحضر الطمأنينة والسكينة؟ لا والله، تحضر قسوة القلب ويحضر الأنانية، يحضر حظ النفس والثورة والغضب. والغضب والشيطان مختلفان. فإذا قالت الزوجة كلمة رد الزوج بعشر كلمات، أو العهد والأب والابن. ليش؟ الشيطان حاضر موجود يؤجج نار الغضب ويؤجج نار الفتنة. ولهذا أمر الغضبان إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان، وأمر أن يستعيذ بالله لدفع شر الشيطان وغضبه. فالبيوت المسلمة اليوم تهدمت لأنها تركت فيها قراءة القرآن وكان فيها الغناء كما تلاحظون مع الأسف. هذا من أحد الأسباب في ذلك. حتى في أي جهاز في الإذاعة في جهاز طيب، يعني ليس فرقا أن يقرأ الإنسان. يمكن أن الزوجة أو الأم كبيرة أو كذا لا تقرأ ولا تفهم، تستمع القرآن من الإذاعة أو من المسجل. يقول الأخ حديث ألف فأحمده وينهمني لحامد أحمده بها لا تحضرني الآن. فمن قائل عبارة لا تحضرني الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم أم مالك، يعني أم ألف وزن الذي يعني يظهر أن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال يفتح الله عليه بمحامد لا تحضره الآن، يعني لا الآن لا يعرفها لا يذكرها، لكن لذلك اليوم يلهمه الله سبحانه وتعالى إياها. فلا يتناسب أن نقول إن القائل هو الراوي. طيب تستفيد من كثرة الأسئلة الحقيقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.